قلنا عسى وأوشك لهما حكم مشترع وهو أنه إذا جاء بعدهما مصدر مؤول كان ساتا مكين. طبعا هذا الغالب، ولكن في بعض النحاة ولو كان جاء بعدهما أن والفعل يقدرون لهما إثما ويجعلون أن والفعل هو الخبر، ولكن بعض النحاة يقولون إذا جاء بعدها مصدر مؤول كانت تامة، ولكن بعضهم لا يجعلها تامة، ولكن هذه حكم الغالب. قلنا عسى طبعا من الأحكام، ماذا نتكلم أحكام؟ قلنا الفعل عسى هذا إذا وليه ضمير، إذا وليه ضمير صار بمعنى لعل وعمل عملا، هي عسينا هذا عسى إذا وليها ضمير وليها جاء بعدها ضمير كانت بمعنى لعل تعمل وتعمل عملها، أي تنصب الاسم وترفع الخبر. لا نقول مثلا عساك موفق، عساك موفق، فكيف أعرف عساك هنا؟ أقول عسى فعل بمعنى لعل، وكما أن لعل تنصب الاسم وترفع الخبر فتنصب الاسم وترفع الخبر، والجار ضمير متصل في محل منصب اسمها، وموفق واضح. إذا جاء بعدها ضمير، أما إذا جاء بعد اسم فتصبح يدين فعلا ناقصة من أخوات كذا، نقول مثلا عسى الله أن يوفقنا صارت عسى فعل ناقص، والله اسمها وأن وفقنا هو أخر. هنا تصبح معنى لعل وتعمل عملها، وتعمل عملها. قال الشاعر: فقلت عساها نار كأس وعلها، تشكى فآتي نحوها فأعودها. عساها نار كأس، قال الشاعر، فقلت عساها نار كأس وعلها تشكى فآتي نحوها فأعودها أو فأعود. إذن عساها نار، الهاء هو اسم عسى والنار هو خبر، هذا إذا وليها فعل، إذا وليها ضمير وعلها تشكى فآتي نحوها فأرد. طبعا لعل مثل ليس، ولكن لعل مثل الترجي، والترجي هو طلب من ممكن ليس في التمني، وهو طلب ما هو صعب ومستحيل معنى مطلقا، لعل مثل ليس، ولكن ليس يعني بما هو ابعد. هذا لم يكن معنى لعل نعم تكون معنى ترجي، ترجي عسى الله ان يرحمنا، يعني ارجو الله ان يرحمنا، ولعل لها معنى الترجي لانه وما لها معنى الاشفاق ايضا، ايضا مثل شيء لعل يعني معنى الترجي ومعنى الاشفاق، ولا تصدق هي كانت في الترجي مثل عله ولكن تعمل على لعله، يعني تصبح مثلها عملا ومعنى. على مثل عله، على مثل لعله، تقول عرب عله كذا ولعله كذا، حرف مشبه فعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، والهاء ضمير متصل في محل نصب الاسم، وجمله تشكى في محل رفع الخبر. أعتقد بهذا نكون قد انتهينا، والله أعلم، من كاد وأخوات وهما. سوف نعود الكتاب ونقرأ، فإذا مر معنا في الزمن نذكره نستدركه إن شاء الله. واضح؟ أفعال المقاربة تحتم الكتاب أفعال المقاربة. طيب، نريد من يقرأ لنا، وأحدد أن يقرأ أكبر عدد ممكن لأن القراءة بحد ذاتها هي تدريب. يلا، من يقرأ لنا؟ تفضل. هذا باب أفعال المقاربة، وهذا مثال تسمية الكل باسم الجزء كتسميته من كلام كلمة. وحقيقة الأمر أن أفعال الباب ثلاثة أنواع: موضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة: كان وأوشك وكرب، وموضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة: عسى ولولق وحرى، وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير، ومنه أنشأ وصدق وجعل وعلق وأخذ. ويعملن عمل كان إلا أن خبرهن يجب كونه جملة، وشذ مجيئه مفردا بعد كاد وعسى كقوله: فأبد إلى فهم وما كدت آئبا آئبا. وقوله: عسى الغوير أبطشا. وأما فقطق مسحا فالخبر محذوف، أي يمسح مسحا. وشرط الجملة أن تكون فعلية، وشرط مجيء الإسمية بعد جعل في قوله: وقد جعلت قلوط بني سهيل من الأسوار مرتعها قريب. إذن هذه الأفعال كما قلنا لكم ثلاثة أنواع من حيث الدلالة: أفعال مقاربة وهي كاد أوشك كرب، أفعال رجاء عسى حرق لولقى، أفعال سرور شرع بدا تضبط خليا. ويقول هنا تعمل بأن ترفع الاسم وتنصب الخبر. قلنا كيف عرفنا مع أن قلنا من شروطها أن تأتي خبرها جملة فعلية، كيف عرفت بأنها ترفع وتنصب؟ قلنا عرفنا من هذين البيتين اللذين جاء في الشعر القديم: فأبد إلى فهم من وما كدت آيبا. شرحنا ليه وما كدت آيبا؟ يعني ما كدت راجعا، يعني ما قررت الرجوع. فهنا نصبت اسما مفردا، وكذلك قل الزباعة الغوري وأبوتا أيضا جاء خبرها اسم مفردا، دليل على أن النحاة عندما قالوا بأن هذه ترفع وتنصب كانوا على حق لأنها فعلا رفعت الاسم ونصبت الخبر. ولكن الذي بقى فيما بعد على استعمالها ليس أن يأتي خبرها مفردا، وإنما أن يأتي خبرها جملة فعلية فعلها مضارع. قالوا طيب، وإذا جاء جملة إسمية؟ قالوا مثل ماذا؟ قال مثل بيت الشاعر: وقد جعل القلوص بين سهيل من الأكوان مرجعها قريب. وقد جعل القلوص بين سهيل من الأكوان مرجعها قريب. هنا جعل خلاص جعلت هو فعل الشروط. طيب اسمها ماذا؟ خلوص. طب اين خبرها؟ كان يجب ان يقول: وقد جعلت خلوص بني سهيل ترجع قريبا منها الاكوان، يعني هذه ناقص بني سهيل انها كانت متعبة عندما انزلوا عليها الكور والحمل لم تذهب الى بعيد زرعة لانه ما عندها قوة وانما صارت زرعة قريبا من حي قالوا حسنى كان يجب ان اقول وقد جعلت قلوص بني سهيل ترجع قريبا يعني اخذت قلوص بني سهيل ترجع قريبا لو قال تبدا قريبا ما كان في اشكال ولكن ماذا قال لا متعها قريب يعني جعل اعتبرها الجمله قال في مثل هذه الحاله نقول هذا شاذ مما يسقط ولا يقاس فلو جاءت مثلا في الاختبار ما وضع استشهاد وجه موضع الشاهد وجه الاستشهاد هنا تقولون وجه موضع الشاهد جعلت قلوص متعها قريب ما وجه الاستشهاد وجه الاستشهاد ان الاصل في افعال الشروع ان ياتي خبرها جمله فعليه وهو مضارع ولكن جاء هنا خبرها جمله اسميه وهو من الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس وكذلك احيانا جاء مره خبرها جمله فعليه ولكن فعلها مضارع جعل الرجل اذا لم يستطع ان يذهب ارسل رسولا فهناك استعمل الخبر جملة فعلية ولكن فعلها ماض أيضا هذا من الشاذ الذي يحفظ ولا يقال سوف يأتي معنا بعد قليل طيب هنا طفق مسحا يعني طفق ينزع مسحا في السوق والعناق الخبر محذوف أحكام مقدر ومحذوف نعم المفعول مطلقين طبق فعل الماضي من افعال الشروع مبني على السفع واسمها ضمير مستتر تقديره هو مدحا والخبر محذوف تقديره يمزح ومدحا مفعول مطلق منصوب علامه التصحيح نعم ينفع باسم ان تقول مسحاً ولكن اذا اردت ان تقدره حالي بان تقدر غير فرد قدر غير فرد واضح وطبق يقول مسحاً فالقدر اللغوي طبق يمسح مسحاً اما اذا قدرت غير يمسح اما اذا قدرت من لفظها لا بد ان تكون قوس ايضا من يقرا لنا تفضل وشرط الفعل ثلاثه امور احدها ان يكون رافعا لضميره فاما قوله وقد جعلت اذا ما قلت للطين ثوبي وقوله واصطني حتى كان مما امده تكلمني احجاره وملاعبه فثوبي واحجاره بدنان من جعل وجاد ويجوز في عتا خاصة أن ترفع السبابين كقوله وماذا عتا الحجاج يبلغ جهده يروى بنصب جهده ورفعه الثاني لحظة هنا الحكم الأول قلنا لكم نحن بالتصالة قلنا الحكم الأول يجب أن يكون خبر هذه الأفعال ما خبرها جملة فعلية يكون فعل مضارع هذا الفعل المضارع يجب أن يكون فاعله ضميرا يعود على الاسم قلنا لكم هذا يجب أن يكون فاعله ضمير يعود على الاسم ولكن أحيانا لا يأتي ضميرا يأتي اسما ظاهرا ولكن له علاقة باسمها كان اسما يقول وقد جعلت إذا ما قمت أتثاقل كان يجب أن يقول وقد جعلت إذا ما قمت أتثاقل فيقول أتثاقل فاعله ضمير مستتر تقديره أن يعود على جعلت ما في إشكال ولكن قال وقد جعلت إذا ما قمت يتقنني ثوبي يتقنني جعل الفاعل ثوبي هنا ففي مثل هذه الحالة قالوا يمكن أن يأتي الفاعل لا يأتي فاعل ضميرا، يأتي اسما ظاهرا، ولكن لا بد بأن يعود لشكله بآخر على الاسم. لذلك جعلت إذا ما قمت تدخل لثوبي فيدخل لثوبي ثوب الذي هو فاعل فيه ضمير يعود على الاسم، فكأنه يعني عاد بشكل ما، عاد الفعل وفاعله بشكل ما عاد على الاسم. وللأصل أن يكون هناك ماذا يكون فاعل ضمير، ولكن هنا جالس ظاهر، ولكن هذا الاسم الظاهر يعود بشكل أو بآخر على الاسم لأنه جاء فيه ضمير يعود على الاسم. جعلت أنا، جعلت أنا، نعم كان يجب أن يقول جعلت أن تتاقل أنا، ولكن عندما قال يدخلني الثوب فيه هل يعلم تعود أيضا تعود علي. فإذا جاء الفاعل اسما ظاهرا ولكن جاء فيه ضمير يعود على ال، هذا ما يقرر. نعم هذا الأصل، ولكن أحيانا جاء عندنا بيتان من الشعر لم يأتي الفاعل فيه ضميرا وإنما جاء اسما ظاهرا، ولكن هذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود على الاسم مما سوغ أن يكون فاعلا لخبر فعل. هذا طبعا هذا من الشاذ الذي لا نقيف عليه، يعني نحفظه ولا نقيف عليه. الحكم الأساسي هو الذي يقيس عليه. شرط الفعل المقصود فيه يعني هذا الفعل، هذا الشرط أول أن يكون فيه ضمير، أن يكون فاعله ضمير يعود على الاسم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد قليل سوف يرى بالضبط أن يكون أن يكون الفعل مضارعا. يقول لك وشد أن يأتي فعل ماضي كما سوف نرى، جعل الرجل إذا لم يستطع أن يذهب أرسل رسولا. تفضل ثالث. وشذ في جعل قول ابن عباس رضي الله عنهما فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا. بعض الغزوات الرجل صاحب إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا عنه ناهبا عنه، فهنا كان يجب أن يقول جعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ماذا؟ رجل، ولكن قال أرسل، فهذا أيضا من القليل الجاد الذي يحفظ ولا يقال كعشرة. نعم الشاهد هنا نعم الأصل أن يكون يرسل أن يكون فعل مضارع. نعم مجيئه من مدينة سيلة مالية، أرسل فعل ماضي. نعم شرط أن يكون مضارع، هنا استعمله ماضي، إذا ماذا نقول في مثل هذه الحالة؟ نقول هي شاذة نحفظها ولا نقيس عليها. شاذة يعني كذا، وشذة ذكرت لك وشذة هي جعل كذا، يعني هذا الشذوذ جعله خاصا سماها شذوذ. الثالث أن يكون مقرونا بأن إن كان الفعل حرى أو اخلولق، نحو حرى زيد أن يأتي واخلولقت السماء أن تمطر، وأن يكون مجردا منها إن كان الفعل دالا على الشروع، نحو وطفقا يقطفان، والغالب في خبر عسى وأوشك الاقتران بها، نحو عسى ربكم أن يرحمكم. وقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، والتجرد قليل كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هنا في هذه البيت ولو سئل الناس ترابا له شكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، أين موضع الشاهد هنا؟ أوشكوا أن يملوا، ما وجه الاتكاد؟ أن أوشك يجوز أن يقترن خبرها بأن، ولذلك جاء هنا مقترنا بأن. بينما عسى الجرب الذي أنتيت فيه يكون وراءه مرج قريب، موضع الشاهد عسى الجرب يكون. ما وجه الاستشهاد؟ أن عسى يجوز أن يأتي خبرها مجردا من أن، وها هنا قد أتى مجردا من أن. واضح؟ طب. وقوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يوشك من فر من منيته يوافقها. واضح؟ يوشك يوافقها. فيوشك كان يمكن يقول يوشك من فر من منيته أن يوافقها، ولكن قال هنا يوافقها. اي نعم. وكاد وكرر بالعكس. فمن الغالب بالعكس يعني الغالب تجردها، يعني عسى وأوشك الأكثر سرانا، وكارب وكاد الأكثر تجردها، ولكن مع ذلك أنا قلت لكم كلها جائزة. طيب نتجرد عن علم الغالب أول بمصر. نعم لا، إذا جردت خلاص صارت الجملة هي بحد ذاتها خبر. إذا كان الموجودة الأصح أن نقول المصدر هو في محل نصب والجملة صارت نقول حقيقة نصب. تفضل. وكرب بالعكس. فمن الغالب قوله تعالى وما كانوا يفعلون، وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب. كرب القلب من جواه يذوب. كرب لم تتصل بها في خبرها أن. اي نعم. ومن القليل قوله كادت النفس أن تفيض عليه. كادت النفس أن تفيض عليه، يعني قادت نفسي أن تذهب عليه، أن تفيض عليه. هنا جاء خبر كاد مقترن، إن شاءت ذات أول مجيء خبر كاد مجردا من أن، في البيت الثاني مجيء خبر كاد مقترنا بأن، وهذا جائز. طيب. تفضل. وقوله وقد كربت أعناقها أن تقطع. سقاها ذو الأحلام سجلا من الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. كربت أعناقها تقطعوا تتقطعوا. لو قال كربت أغناقها تتقطعوا صحيح، لأن خبرها يجوز تجرده منه. ولكن قال هنا وقد كربت أعناقها أن تقطع. من يشرح هذا البيت؟ ولمن يعني يضرب هذا البيت؟ ما معنى سجل؟ الماء الكثير. دلو ماء جميل. سواها سقاها ذو الأحلام سجدا على الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع. يعني هذا يمثل به لمن يعطي عطاء كثيرا للإنسان، فذلك الإنسان الذي يأخذ وينال العطاء يصاب بغرور أو يصاب بطيش لأنه حصل على نعمة كبيرة، كتلك الفرس التي تكون عطشة كثيرا ويسقونها ماء كثيرا، فإذا بها ينعكس هذا عليها، بدل ينعكس إلى ريف فقط تكاد أضلاعها تتقطع، لأنها يعني أخذت من هي بحاجة شديدة إلى الماء وأعطوها زيادة فكربت أعناقها أن تقطع. فهذا البيت يضرب بمثل لمن يعني تعطيه عطاء كثيرا ولكن ينقلب عطاؤك عليه غرورا وسوءا، يعني لا يقدر يعني يفسده العطاء. قد يضرب مثل عندما تعطي عطاء الإنسان يفسد العطاء، يقال له سقاها ذو الأحلام سجدا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. طيب حتى هنا هل من سؤال يا ابني؟ صح. من يقرأ أيضا؟ من يقرأ أيضا؟ أريد من الشباب كثر أن يقرأوا، كثر أن يقرأوا يا ابني، لا نريد ثلاثة فقط من الشباب، نريد أكثر، كل طالب يرجو أن يكون قادرا على القراءة يا ابني. الله يرضى عليكم، أيضا لا نريد فقط ثلاثة طلاب، نريد أكثر، تفضل. أفعال المقاربة ملازمة للفعل الماضي إلا أربعة، وهذه الأفعال ملازمة للفعل الماضي. إلا أربعة استعمل لها مضارع، وهي جاد نحو جاد زيتها يضيء، وأوشك كقوله يوشك من خر من يده، وهو أكثر استعمالا من ماضيها. وسفق حتى الأخفش صفق يصفق يصفق كضرب يضرب، وسفق يصفق كعلم يعلم، وجعل حتى الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجده. وحكى الكسائي إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجده. يعني هذا كل جعل، ولكن ماذا قال؟ يجعل، استعملها في المضارع. قلنا لا يستعمل مضارع قياسا إلا كاد وأوشك، واضح؟ وما عدا ذلك لا يستعمل إلا في الماضي. ما كاد وأوشك تستعمل في الماضي، والمضارع هو اسم الفاعل. تفضل. نعم. ما هو؟ يجعل. إذا إيه؟ إيه حتى إنه لا تفيد، لا تفيدنا انتهاء الغاية. لا تفيد النصب هنا، لا تفيد انتهاء الغاية. إيه نعم. تفضل. إيه نعم. استعمال مفاعل ثلاثة منها، واستعملت مفاعل ثلاثة، وهي كاد قاله الناظم وأنشد عليه وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. أموت أتى يوم الرجال وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. فتعمل لها اسم فاعل وهو كائد. إيه نعم. وكرف قاله جماعة وأنشد عليه أبني إن أباك كارب يومئذ. سيدة دعيت إلى المكارم فعجل. إيه نعم. وأوشك كقوله فإنك منشك ألا تراها. موشك ألا تراها. وتعجزون غابرة العود. إيه نعم. والصواب أن الذي في البيت الأول كابد بالفاء الموحدة من المكابدة والعمل، وهو اسم غير جار على الفعل، وهو اسم غير جار على الفعل. وبهذا جزم يعقوب في شر ديوانه ديوان مسير. سير. نعم. وأن كاربة في البيت الثاني اسم فعل كاربة التامة، اسم فاعل كاربة التامة. اسم فاعل كاربة التامة. في نحو قولهم كرب الشتاء، وإذا قرب. إذا قرب. كرب الشتاء وقرب الشتاء. ولهذا حتى الآن في كثير من القبائل العربية تنطق الخاص كا موجود، ونحن عندنا في منطقة سوران هنا قريبة كثير نحو الخاص تنطق كا. وفي اليمن اي نعم هنا في بلدنا وفي اليمن في الاردن كثير قبائل العربية الخاص تنطقها كافا، هذا بنوع الإبدال يعني. اي نعم. اتفضل. استعمال مصدر صفق وكاد، واستعمل مصدر اثنين وهما صفق وكاد حتى الأخفش صفوقا عن من قال صفق بالفتح، وصفقا عن من قال صفق بالكسر. وقالوا كاد زوجا ومكادا ومكادة. يعني انا القاعدة أن الذي يستعمل من هذه الأفعال في المضارع والماضي واسم فاعل هي كاد وأوشك، ما عدا ذلك كلها لغات. لا قال فلان وقال فلان ولم يأتي لنا مثال من كلام العرب، واضح؟ وإنما قال استعمل لها مصدر، فكل فعل اشتق له مصدر، كل فعل اشتق له مصدر، فهذا ليس دليل يعني إذا اشتق له مصدر أن يعمل. لا، يعني هذه الأفعال كلها يمكن أن تتصرف في الماضي والمضارع والأمر، ولكنها إذا تصرفت لا تكون عاملة، واضح؟ لا تكون عاملة، لا تكون عاملة إلا إذا جاءت الماضي، وإذا دلت على معنى، على معنى المعنى الذي ذكرناه له، يعني كربة لا ترفع وتنصب إلا إذا دلت على معنى ماذا؟ على معنى الرجاء، على معنى المقاربة. كرب القلب لجواه يلوب، يعني كاد يلوب. ولكن كربة قد لا تكون بمعنى المقاربة، قد تعني بمعنى الشدة، نقول كربه الحزن، كربه الحزن، كربه الحزن، يعني أصابه الحزن في الكرب، لا تعمل. فهذه الأفعال لا تعمل الرفع والنصب إلا إذا كانت في الماضي، ما عدا كاد وأوشك. فإذا ورد غير ذلك فتلك كلها لغات كما قلنا أقوى نحوي، ولكن الذي يحدث لنا نصب من كلام العرب. محمد معناها كلام نعم طبعا إذا جاءت أنا نقول أوشك الرجل يقول ولكن لو قلنا أوشك الرجل على الهلاك صارت تامة واضح يعني بمعنى صارت أشرف على الهلاك لذلك القاعدة التي ذكرناها في كان وأخواتها اذكرونا وذكرت لكم إذا خرجت هذه الأفعال عن معاني المقاربة أو الرجاء والسرور كانت رجعة تامة وما بعدها بحسب موقعه منها الجملة كما قلت كربه الحزن هذا كربه الحزن صارت تامة أخذ الفاعل مفعول به هذا مفعول به أوشك زادنا على النفاذ صارت تامة بينما لو قلنا أوشك طعامنا ينفذ كانت عندئذ ناقصة أما أوشك طعامنا على النفاذ صارت تامة إذا دل فيها شرطنا بشروط ولم تجد معانيها مقارب ورجاء وسرور كانت دامة تأخذ بائدة تأخذ كائن مفروض كانت دامة طبعا كما قلت أوشك الزاد على النفاذ لو قلنا أوشك الزاد الزاد ينفذ ناقصة أما لو قلت أوشك الزاد على النفاذ أوشك الرجل على الهلاك يعني أشرفة كما قلت لكم نكادة كاد الرجل موظف لزميله ما عاد فيها معنى المقاربة وإنما يستثنى الكي وش كان كثير مصدر راجي ولكن هل استعمل يعني دائما نحن أحيانا يس كل فعل يمكن أن يستخدمه مصدر ولكن المشكلة هناك أفعالها مصدر راجي أفعالها عدة مصادر أفعال لم تستعملها العرب مصدر ولكن أنا قد اشتق لها مصدر ولكن هل استعمل هذا المصدر أو لم يستعمل هذا السؤال واضح نعم وشك وش كان أنا وش كان يستعمل وش كان أكثر وشك أنا ويقول على وشك كذا يقول ناس على وشك أن يفعل على وشك أن يفعل طيب من يقرأ أيضا تفضل راضي عن وفقها تامة وتختص عبد وحلولك وأوشك لجواز إسنادهن إلى أن يفعل طبعا أنا ذكرت لكم عتى وأوشك وزاد علي هنا ماذا؟ حلولك لأن حلولك يعني لم يجد يعني استعملها قليلا أيضا تفضل مستعمل به عن الخبر نحو وعسى أن تكرهوا شيئا وينبني على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحو زيد عسى أن يقوم جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون مسندة إلى أن والفعل مستغن بهما عن الخبر وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن والفعل في موضع مسند عن الخبر ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع فيقال على تقدير الإضمار هند عسف أن تفلح والزيدان عسيا أن يقوما والزيدون عسوا أن يقوموا والزيدات عسينا أن يقمنا ويقال على تقدير الخلوة من الضمير عسى في الجميع وهو الأفضح قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ثاني أنه إذا ولد إحداهن أن والفعل وتأخر عنه مسؤول هو المسند إليه في المعنى نحو عسى أن يقوم بيض زاد في ذلك الفعل أن يقدر خاليا من الضمير فيكون مسندا إلى ذلك الاسم وعسى مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر وأن يقدر متحملا بضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبرية ومنع الشلوبين هذا الوجه لضعف هذه الأفعال على توسط الخبر وأجازه المدرج الاحترافي والفارسي ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجمع ويقال على وجه الإضمار عسى أن يقوم أخواك وعسى أن يقوم إخوتك وعسى أن يقوم نسوته وعسى أن تطلع الشمس بالتأنيث لا غير وعلى الوجه الآخر الوحد يقوم وكأنه تطلع أو تبكر مسألة طبعا هذا كله الكلام هذا يعني لا قاعدة وراءه، أعطناكم قاعدة العامة، إذا جاء بعدها أن والفعل والكاد كان مكان وأن والفعل في محرفة فاعل، ودعوكم من هذه التفاصيل كلها افتراضات، كلها افتراضات من المحال، ولكن هذا تفضل. يجوز كفر الفيل خلاف لأبي عبيدة، وليس ذلك مطلق خلاف للسائل فيه، وليتقيد بأن تسند إلى السائل أو المنون أو نار، نحو هل عسيتم إن كتب، فهل عسيتم إن توليتم، قرأهما نافع للكفر يعني عسيتم وعسيتم، قرأ قرية عسيتم وعسيتم، اي نعم. قرأهما نافع بالكفر وغيره بالكفر وهو نافع. هذه تقريبا افعال المقاربة والرجاء والدروع في المحاضرة القادمة باب صحف الثمانية، وان شاء الله احضر الكتب وربما نقوم بتدريبات ان شاء الله تطبيقات التدريبات، ولكن احضر الكتاب معكم واضح؟ ان شاء الله تدريبات عملية.